طيب عز الدين أعطنا شيء ما ذكرنا في الحديث الأول في أن الأعمال تتفاوت. هذا الدعاء أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإخلاص فيه. أن إيش؟ أن الأعمال تتفاوت. هذا الدعاء أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإخلاص فيه. هذا ما أسمعك. جرب جرب بس. يدل على أن الأعمال تتفاوت. هذا الدعاء أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإخلاص فيه. نعم صحيح. ولم يطير. صحيح. أن الناس يتفاوتون في الأعمال. صحيح. منهم من يخلص في دعائه ومنهم دون ذلك. صحيح. نعم. أعطنا أي فائدة من ما ذكرناها من حديث الأول أو الثاني؟ الحديث الأول حديث يصلت مع الميت فأخلص له الدعاء هي دليل على أنه الدعاء يكون للميت وليس من الميت، رد على من يستغيثون فيه. نعم. نعم. حسن الله عليكم شيخنا. فيه الولاء للمؤمنين، محبة المؤمنين حتى بعد موتهم، فلهم حق علينا. يعني أي حديث وأي كلمة، أعطونا الكلمة، نقول هذه الكلمة نستفيد منها كذا. أخلصوا له في الدعاء. يدل على ألفة المؤمنين. ها؟ حتى بعد موته. حتى بعد موته. يعني علاقة بالموت لا تنقطع بالمؤمنين. صحيح. نعم. فشر تضعونه على رقابكم. بس ارفعوا صوتكم. فشر تضعونه على رقابكم يدل على أن الفاجر يحمل على الرقاب حتى وإن كان فاجر. يعني لو تقول أن جميع الأموات يحملون يعني. نعم. تكون صالحة تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. يدل عليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. ما يعلم الغيب. طيب. نعم شاء. يدل على أن الميت بعد وفاته يعني يحتاج. يدل على أن الميت محتاج إلى يعني إخوان المسلمين بعد وفاته. إيه يحتاج. نعم. صحيح. نعم يا طيب. نعم. إن اسم الميت يطمس يبقى اسمه ميت يذهب عنه اسمه. كيف عد كيف؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري ما اسمك غدا. والله ما أسمعك إيش؟ في كلمة الميت. قرب مرة كذا. في كلمة الميت. نزله شوي. أيوة. في كلمة الميت. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لا تدري ما اسمك غدا فإنه يذهب اسمه ويبقى ميت. لا بس مو صحيح. الحديث هذا ما أدري من جابه من النبي صلى الله عليه وسلم. الميت يبقى نسبه لكن ما ينفعك النسب. الله يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم تنفع. حديث الآخر الصحيح قال يوم القيامة أين فلان ابن فلان. النسب يبقى لكن ما ينفعك إلا التقوى. نعم شيخ. نعم. دين الإسلام دين الفلاح والخير. ها؟ دين الإسلام إسلام دين الخير والفلاح. دين الخير وإيش؟ والفلاح. والفلاح. نعم. أعطنا الكلمة وقل نستفيد منها كذا. تعطيني شيء عام عن الله. أخلص له الدعاء يدل على أن هناك من الأعمال يستفيد منها الميت وهو الدعاء. يستفيد منها الميت وهو الدعاء. الدعاء. أيوة صحيح الدعاء. لكن بسألك النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع في صحيح مسلم الإنسان إذا مات الإنسان. ها الرواية مشهورة عند الناس إذا مات بن آدم في صحيح مسلم الإنسان بن آدم غير مسلم انقطع عمل إلا من ثلاثة. صح العلم والدعاء والصدقة. وش أفضل الثلاثة؟ الدعاء. طلع العلم. طلع العلم. عطني كله. الشيء بالثلاثة هذا. ها؟ طبعا العلم خلاص طلع طبعا العمل. ها؟ ما كان مستمر منه سواء كان دعاء أو علم أو صدقة. يكون مستمر يعني استمرار. أيوة. طيب ها اللي بفصلها الآن ها. أفضل العبادات العلم. فبعد ذلك بعد الموت يكون أفضل العبادات العلم. العلم ينتفع به ويكون أفضل. أيوة. شوف بفصلها لكم لكم تبغى عارفين شوف الثلاثة هذه تنقسم قسمين. قسم أنت عملته وقسم غيرك يعمله. اللي عملته العلم إذا مت يبقى أثره. تعلم ناس الفاتحة الميت يجي. وشيء غيرك يفعله يدعو لك يتصدق عنك. تمام. أفضلها هو العلم في حياتك العلم. وهذيك تأتي مكملة لك. هذا يدعو لك وهذا يتصدق عنك. عرفتم؟ لو قال شخص ما هو أفضل عمل أدخره في حياتي إذا مت نقول قطعا العلم. لماذا العلم؟ نقول أنه ما ينقطع. ما يمكن ينقطع أبدا إلى قيام الساعة. كيف ما ينقطع؟ أنت لتقول واحد إذا أردت تكبر الصلاة تقول الله أكبر مثلا. هذا يعلم ولده أو يعلم أحد الطلاب أو أحد يراه أو شيء ما ينقطع فيستمر أبدا العلم. لذلك وظيفة الرسل والأنبياء الأصل فيها ما هي؟ العلم. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة هو العلم. وإبراهيم قال لشنو ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم. كل علم. يعني لو قال لك شخص ما هو أفضل عمل على وجه الأرض نقول هو العلم الشرعي. هذا الفرائض واضح؟ ما ينقطع أبدا ما ينقطع. لا تقول مثلا لزوجتك كشف الوجه حرام، تعلم بنتها وبنتها تشوف وما ينقطع يمشي أبدا ما يتوقف العلم، بل قد يزيد في بعض الأمكنة، لكن قطاع ما يمكن قطع. لذلك احرصوا على طلب العلم وعلى الجلوس للعلم. إنك تتعبون يسيرا ساعتين في اليوم مثلا، لكن في القبر مئات السنين وأنت منعم بهذه الساعات القليلة. فتعب قليل لكن نعيم كثير. هذا شيء. شيء ثاني، متى تجد أحد إذا مت يحقق لك الخصلتين، الدعاء والصدقة؟ قد يدعو لك ولدك وقد يدعو لك حفيدك ثم يتوقف. ما يدعو لك. كيف يتوقف؟ أنت الآن هل تدعو جدك الخامس؟ ما تدعو، خلاص توقف. الصدقة كذلك تتوقف. هل أنت تصدق عن جدك السادس؟ لا، يتوقف، ما يبقى لك إلا هذا. فجد كل الجد في هذا العمل اللي هو العلم، كن مسرورا به لأنك تدخل لك في الآخرة، واصبر على ما تلاقيه لأن ثمرته كبيرة جدا ما تنقطع. يعني تكلمك تبني بنيان ما أحد يستعين يهدمه حتى تقوم الساعة. هذا هو العلم، تبني لك شيء يبقى لك تفرح به في القبر وفي الآخرة. يعني فاستمر عليه. ولا ينال العلم في أصله إلا في حلق الذكر، حلق العلم، جلوس يسمع الإنسان يسأل، يكون فيه تعليم العلم. بمثل هذه الطريقة بإذن الله يكون حصل الإنسان علم كثير في وقت يسير. بكرة إن شاء الله يصير نأخذ بلوغ وزاد ونأخذ التوحيد ونقرأ. الله أعلم، صلى الله وسلم على أجمعين.